نتكلم حول موضوع الأحداث، وأظننا أن في الليلة الماضية تكلمنا عن النقاط التي نريد أن نتكلم عليها، ومن المستحسن أن يناقش الحاضرون فيما ألقي عليه حتى يتبين من هو حافظ ممن ليس بحافظ. فما هي النقطة الأولى التي تكلمنا عليها؟ أن هذه الأحداث بقضاء الله وقدره. طيب، ذكرنا على هذا دليلا، قوله تعالى ولا رب سوى الله ولا رب سوى الله. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. طيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي آية أخرى أخصر منها إن كل شيء خلقناه بقدر، وآية أخرى أيضا في العلم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. تمام، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه من القرآن، وذكرنا أيضا دليلا من السنة، فمن الذي حذره؟ دليلا من السنة على علم الله سبحانه وتعالى بما يكون إلى يوم القيامة وأنه كتب ذلك. إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. تمام، وذكرنا أيضا دليلا عقليا على أنه لا بد أن يكون ما يحدث في الكون بعلم الله ومشيئته دليلا عقليا. يلا، حبات القرد. لا لا لا، نعم زينا. تمام، الدليل العقلي أن يقال لمن ملك السماوات والأرض؟ لله. إذا كان ملك السماوات والأرض لله فمن المحال عقلا أن يحدث في هذا الملك ما لا يكون بعلمه وإرادته. إذن فكل ما حدث في الكون فهو بعلم الله وإرادته، وكذلك جاء النصوص كما سمعتم لأن الله تعالى قد كتب ذلك. أيضا هذا التقدير هل هو لحكمة أو لغير حكمة؟ لحكمة. نعم، هذا التقدير لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن قد لا نعلم هذه الحكمة ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمها. نعم. طيب، نقول كل ما قدره الله عز وجل فهو لحكمة، والحكمة معناها أن الشيء مطابق لموقعه وواقع ما حد موقعه. لكن هذه الحكمة هل هي معلومة للخلق أو ليس معلومة لهم؟ قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة. غير معلومة، ثم إنها قد تعلم عن قريب يعني لا تكون معلومة حين الحدوث لكن تعلم عن قريب أو تعلم عن بعيد، لأن علم المخلوق فاصل. قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إلا قليلا. ما هي الروح؟ الروح التي بين جنبينا، روح الإنسان التي فيها حياته لا يعلمه الإنسان. سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الروح فقال الله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب، إذا هذه الأحداث لها حكمة، وذكرنا شيئا من حكمها، ذكرنا في الدرس الماضي شيئا من حكمها. نعم. أن من حكمها الأمن الذي تعيشه، أن الأمن الذي تعيشه الأمة إذا لم يحدث ضد هذا الأمن فلن يشعروا بقيمته. تمام. أن يعلم من الحكم أن يعلم الناس قدر نعمة الأمن التي أنعم الله بها عليه، لأنها لا تعرف الأشياء إلا بضدها. نعم، هذا واحد. ثانيا، تخصص له مكان الميكروفونات موجودة، نرجو من النساء أن يكون في المكان المعد لهن، ونرجو من المراقبين أن يعاملهن باليسر والسهولة. طيب، يا جماعة أعطنا حكمة ثانية. حكمة ثانية، أنه يقع مهما بذرة الأسباب. إيش؟ أنه يقع مهما بذرة الأسباب. لا، نعم، تمحيص الظروف. طيب، تمحيص العبد، تكفير السيئات، تكفير السيئات ومحو الخطيئات. طيب، ها؟ لا، هذه ذكرنا من الحكم أن الناس يرجعون إلى الله، لأنه إذا تغيرت الأحوال من الأمن إلى الخوف ومن الشبع والرغبة إلى الجوع فإن الناس يرجعون إلى الله، كما قال تعالى ظهر كسبت في البلد والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم. النقطة الثانية، نعم، أن هذه الأحداث لها أسباب شرعية وقدرية. طيب، أسباب شرعية. أسبابها الشرعية استبراء المعاصي، فإما أن تفعل، يعني إما أن يفعلها صاحبها مستبيحا لها يعني بفعله، وإما أن يكون مستبيحا لها يعني باعتقاده. طيب، إذا المعاصي، ما هو الدليل على أن من أسباب النكبات الشرعية المعاصي؟ والله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم. غير هذا، نفس الموضوع. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وذكرنا نصا في الرد على خير القرون من هذه الأمة حينما استغربوا ما وقع فيه. الأخ السؤال، ذكرنا أن الله تعالى رد على من استنكروا ما أصابهم من المصائب لأن هذا الذي أصابهم من عند أنفسهم. أولا ما أصابتكم مصيبة يخاطب من؟ الصحابة. قد أصابتم من إليها قلتم أن هذا قوله من عند أنفسكم. تمام. ذكرنا أن من المعاصي الشائعة في الأمة الإسلامية ما يخرج العاصي من الإسلام إلى الكفر، ومثلنا ذلك بمثال ترك الصلاة. ترك الصلاة تمام، فإن ترك الصلاة كفر. إذا ترك الإنسان الصلاة نهائيا فهو كافر بدلالة الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ومنها أيضا لا من الأشياء أن المعاصي التي وقع فيها من ما وقع من المسلمين وهي مخرجة عن الإسلام. لا الحكم بغير ما أنزل الله. يعني وضع قوانين مخالفة للشرع لتكون مرجع للناس في التشريع والحكم فيما بينهم. وذكرنا لهذا دليلا من القرآن وهو قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب ذكرنا خلاصا من هذا الأمر، كيف يتخلص المسلمون من هذا الأمر؟ نعم. إياك بكيف؟ يعني بس مجرد ما نقول لهم عودوا إلى حكم الله، لا بد من شيء. نعم. غير هذا. أنا نريد طريقة عملية يا جماعة. طريقة عملية للرجوع عن هذا المنهج. عرض المواد التي أقروها وشرعوها على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فالفضل للكتاب والسنة، وما خالف فيطرح. نعم. ذكرنا أنه يجب على ولاة الأمور الذين بيدهم تصريف الأمة أن يكونوا لجنة من العلماء الراسخين في العلم العارفين بأحوال الناس ليدرسوا هذه النوم، فما وافق الشرع منها يقر على أن الفضل لهذه النوم، أو على أن الفضل للشرع على أن الفضل للشرع، وما خالف الشرع فإنه يجب طرحه وإبعاده، لأنه لا يمكن أن يصلح الأمة إلا حكم ربهم عز وجل. طيب وذكرنا أن من السفة أن نرجع إلى هذه القوانين، لأن هذه القوانين وضعها بشر، والبشر يخطئون ويصيبون قاصر، ووضعها أناس يعيشون في أمة تخالف الأمة الإسلامية في منهاجها وأحوالها، ووضعوها أيضا في أزمة تختلف عن الأزمة الحاضرة، ولا يمكن أن يوجد قانون وضعي صالح لكل زمان ومكان أبدا. إنما الذي يصلح لكل زمان ومكان قانون من؟ قانون الشرع. هذا هو الذي يصلح لكل زمان ومكان، وعلى الأمة الإسلامية أن تبدل القوانين المخالفة للشرع بقوانين موافقة للشرع. طيب مثال آخر ذكرنا الزنا، وتكلمنا على أشياء من أسباب الزنا مثل التبرج وكذلك الاختلاط بين الشباب والشابات في المدارس وغيرها، فإن هذا بلا شك من ذرائع الزنا. طيب وذكرنا أنه يجب علاج هذه المشكلة بأن يفصل الشباب عن الشابات في المدارس، وأن يلتزم النساء ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الحجاب الشرعي الذي يتضمن تغطية الوجه. طيب مثال ثالث ذكرنا نعم الربا، وذكرنا أن الربا محرم سواء كان استغلاليا كما يقولون أو استثماريا كله حرام، وذكرنا دليلا واضحا من السنة على أن الربا يحرم وإن لم يتضمن الظلم لقصة التمر الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب إذن كيف العلاج؟ كيف العلاج؟ والاقتصاد اليوم في الدول الكافرة لا يقوم إلا على الربا، ولكن الدول الكافرة لا يمكن إصلاحها حتى ترجع الإسلام أولا ثم تصلح ما خالف فيه الإسلام. لكن الدول الإسلامية التي تتعامل بالربا ويظن ما يظن منها من ويظن ما يظن من أهلها أنه لا يقوم الاقتصاد إلا بهذا الربا، نقول والله إن هذا ظن خاطئ. كيف نقول لا يستقيم الاقتصاد إلا بالربا والله حرمه على العباد؟ وهل يحرم الله على عباده شيئا لا تستقيم أمورهم إلا به؟ نعم أبدا، لا يمكن أن يحرم الله على عباده شيئا لا تستقيم أمورهم إلا به أبدا، بل إن الله سبحانه وتعالى يحث الخلق على ما تستقيم به أمورهم على الوجه الذي يرضاه. ولكن هل هناك من بليل؟ الجواب نعم، لا بد من بليل، لأنه ليس من الحكمة، وأقول هذه فائدة خارج عن الموضوع، ليس من الحكمة أن تقول للناس هذا حرام ولا تذكر بليلا له، لأنك إذا قلت هذا حرام ولم تذكر البليل الحلال أوقعتهم في حيرة. لكن اذكر أن هذا حرام ثم اذكر بليله، لأن هذه هي قاعدة القرآن والسنة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ولا تقولوا راعنا، يا أيها الذين آمنوا ولا تقولوا راعنا، فنهاهم أن يتخاطبوا بكلمة راعنا، لأن اليهود كانوا يخاطبون المسلمين فيها يقول راعنا من الرعونة لا من المراعاة، فنهى الله عنه لا تقول راعي. هل أتى ببديل؟ ما هو؟ وقول انظرنا، وقول انظرنا جاء ببديل. ولما جاء التمر للرسول عليه الصلاة والسلام قال للذي جاء به لا تشتري صاع بصاعين وصاعين بثلاثة، ولكن بيع الجمع بالدراهم، الجمع التمر المجمع الذي ليس جيدا، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم كريبا يعني تمرا طيبا. اذا لما نهاه عن الربا فتح له بابا اخر باب الحلال. وهكذا ينبغي لكل انسان وفقه الله تعالى ان يكون على الفتوى للناس، اذا ذكر لهم الطريق الحرام ان يذكر لهم الطريق الحلال حتى يصير الناس وهم مطمئنون. طيب هل يمكن أن نجد بديلا عن هذه المعاملات الربوية؟ الجواب نعم، فيه كثير من البديلات، وهذه تحتاج إلى أن يجتمع نخبة من علماء الشريعة ونخبة من علماء الاقتصاد ثم يضعون لهم قواعد مبنية على الشر يسير الناس عليها في معاملاتهم، وقد طلبت من بعض الأخوة الاقتصاديين في كلية الاقتصاد أن يضعوا لنا منهاجا من هذا النوع، ووضعوا منهاجا جيدا فيه خير كثير لو أن الأمة الإسلامية حرصت على هذا أو حرصت على هذا لحصل في ذلك خير كثير واندرع شر كبير، لأن الربا من أكبر الكبائر، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولم يتقوا من الربا إن كنتم مؤمنين فإن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وذكرنا في الدرس الماضي أن الحرب من الله ورسوله قد يكون بأن يسلط الله الناس بعضهم على بعض حتى يحارب بعضهم بعضا، وليس معنى ذلك أن الله ينزل بالسلاح إلى الأرض ليحارب كلا وحاشا، ولكن قد يسلط بعض الناس على بعض فيحارب بعضهم بعضا من أجل هذا الربا. على كل حال ذكرنا أيضا أشياء، ولعلنا نقتصر على ما ذكرنا لنرجع إلى الأسباب القدرية. هذه الأحداث التي التي حصلت في منطقة لنا لها أسباب قدرية، يعني تتعلق بالقدر وتقدير الله عز وجل، ليس لها تعلق بالشرع. فما هذه الأسباب؟ عند أول احتلال الكويت خاب الناس وذكروا أفكارا كثيرة وذكروا أشياء كثيرة، لكن الشيء الذي يمكن أن يقال هو أن هذه الدولة هي إنها جزء من الدولة المعتدى عليها، هي إنها جزء من الدولة التي اعتدت عليها. وفي الحقيقة أنه لو فرض أنها جزء منها فيما سبق فإن هاتين الدولتين الجارتين قد اتفقتا على أن كل واحدة منهما مستقلة بما حصل بينهما من المعاهدات، والمعاهدات التي حصلت كما نعلم جميعا معاهدات دولية عامة ومعاهدات إسلامية دونها بالعموم ومعاهدات قومية أخص منها. في إطار الأمم المتحدة يقال العراق والكويت كل منهما له سفير في الأمم المتحدة، أليس كذلك؟ في إطار الأمة الإسلامية كل منهما يعترف بأن هذه دولة وهذه دولة. في إطار القومية العربية كل منهما يعترف بأن هذه دولة وهذه دولة، ولكل دولة مع الأخرى صغرى. وهذا ليس بغريب أن يقع بين دولتين مسلمتين عربيتين مثل هذا التوافق وهذه الأخوة، ليس هذا بغريب، كلهم أخوة وكلهم يجب أن يكون محبا لأخيه ما يحب الناس، ولا رغبة في ذلك، ولا يستمتع على الشعبين أن يكون بهذه المثابة وأن يعيش كل واحد منهما إلى جانب الآخر بسلام. هذا ليس بغريب لا على خلق الإسلام ولا على خلق العرب. ولما حدثت الحادثة ووقعت الواقع استنكر كل العالم هذه القضية ورأوا أن هذا ليس له وجه، حتى الدول العربية كلها بدون استثناء أنكرت هذا الشيء. ولكن جرت الأمور على خلاف ما يتمنى المرء، كما قيل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وفي رواية تجري الرياح بما لا يشتهي السفن، أي ما لا يشتهي طائر السفينة. على كل حال حصلت ظروف وأشياء أوجبت أن يكون الوضع على ما كان عليه حتى أدى ذلك إلى النزاع المسلح الذي يكرهه كل مسلم أن يقع بين هاتين الدولتين الجارتين نزاع مسلح، بل بينها بين إحدى الدولتين ودول أخرى متعددة. فجرى ما شاء الله تعالى أن يجب. والحقيقة أن حل هذه المشكلة سهل يسير، وهو ويكون برفع يد الظلم عن المظلوم، برفع يد الظلم عن المظلوم. لو أن اليد هذه يد الظلم ارتفعت عن المظلوم انتهى كل شيء، كل شيء حسب ما يعلن أمام الناس في الأخبار وفي غيرها، وحسب ما يعلم أيضا من أن الشيء إذا ثبت بسبب زال بزوال هذا السبب. ولذلك نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الفتنة عن المسلمين حتى تحقن دماؤهم وتأمن أوطانهم وتسلم أموالهم وتستقيم أحوالهم. على كل حال هذه الأسباب الكونية القدرية يمكن للإنسان البشر أن يعالجها بمعونة الله عز وجل وأن يتخلص منها إذا حكم العقل وحكم الشرع ونظر بالأمور بعمق ودراية وقارن بين المصالح والمفاسد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الهمة عن المسلمين وأن يجعل في ذلك أو أن يجعل عاقبة ذلك خيرا. أما الأمر الثالث فهي آثار هذه الأحداث. آثار هذه الأحداث أنا واحد منكم ولا يمكنني أن أحيط بها، ولذلك يجب أن تساعدوني فيها هذه الآثار. وأعني بالآثار الآثار السيئة، لأن الآثار الحسنة لم تبدو بعد. الآثار الحسنة من هذه الأحداث لم تبدو بعد، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نراها عن قريب. من الآثار السيئة أن العالم الإسلامي في جميع أقطاره بزغت فيه صحوة ولا سيما في الشباب، صحوة دينية مبنية على العلم الشرعي. في كثير من أهل هذه الصحوة، وإن كان ببعضهم شيء من الجهل بالواقع ومخالفة الحكمة، لكن الاتجاه العام لهذا الشباب هو الرجوع إلى الإسلام، ليس في المملكة العربية السعودية بل في المملكة العربية السعودية وفي العراق وفي الأردن وفي الشام في سوريا وفي مصر وفي السودان وفي اليمن وفي المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي ليبيا وفي كل مكان، بل حتى في الدول الكافرة التي فيها أناس مسلمون يتلقون ما يتلقون من العلوم أو بأسباب أخرى، نسمع أن هناك صحوة إسلامية. لكن هذا الحدث العظيم لا أقول إنه أشل هذه الحركة، لكنه أضعفها إضعافا كبيرا. فمنذ حدثت الحادثة والناس مشغولون بها، انشلت الحركة، لكن لم تنقطع والحمد لله، إنما انشلت وتأثرت تأثرا عظيما جدا. وهذا أثر أنا أعتبره من أسوأ الأثر، لأننا كنا نرجو ولا زلنا نرجو ولن نيأس إن شاء الله أن تكون هذه الصحوة عامة شاملة تكسر بها سيوف الكفر وتحفظ بها راياتهم حتى يكون الإنسان الإسلام عزيزا وتكون رايته فوق كل راية في هذه الصحوة. ثانيا تفرق المسلمين، تفرق المسلمين، فإنه كما تعلمون يوجد طائفة كبيرة من المسلمين تقابل طائفة أخرى من المسلمين وتضللها وتخبئها وتصارعها في الأفكار على هذا الحدث. منهم من ينبه لبعض التصرفات، ومنهم من يؤيد بعض هذه التصرفات، كل واحد على نقيض الآخر. وهذا الحقيقة خطر عظيم، لأن تفرق الأمة يؤدي إلى ضعفها ولا بد. إذا كانت طائفة من المسلمين يؤيد شيئا يقلده الآخر، فهل اتفقت كلمتهم؟ أجيبوا لنا لا، لم تتفق كلمتهم. وهذا ضرر عظيم جدا أن نكون بالأمس على فكر واحد ونكون باليوم على أفكار مختلفة. ولكن ما الواجب؟ يعني ما هو الدواء لهذه أو لهذا الأثر السيء؟ وأنا نسيت أن أقول الدواء للأثر الأول. الدواء للأثر الأول وهي الصحوة الإسلامية، أن يثبت إخواننا الذين من الله عليهم بالصحوة، أن يثبتوا ويصبروا ويعلموا أن دوام الحال من المحال، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن لا ييأس. أما دواء المسألة الثانية والتنازل، فإن الواجب على مفكر الأمة الإسلامية أن يجلسوا على مائدة البحث، لا أن يعقد مؤتمر هنا ومؤتمر هناك، وكل مؤتمر يمدد للمؤتمر الآخر ويفند ما قاله أصحاب المؤتمر الآخر. حتى نحن أمة مسلمة مرجعنا معهم كتاب الله وسنة.